بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في هذه الدار المباركة، دار الحديث الخيرية، وأسأل الله عز وجل ليجعله لقاء مباركا، وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها والمدرسين فيها والطلبة والموظفين، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذه الدار كلمتهم المباركة وترحيبهم، وأسأل الله أن جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. قد قال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمة التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولي عليها ملاحظة، وهي قوله قامت بجهوده، فكان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهود، ما نحن إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو عونه وتوفيقه وهدايته. فهذه الدار المباركة قامت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه، ثم بجود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في زمانه في مكة المكرمة، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الظاهر بن السمح رحمة الله عليه إمام المسجد الحرام ذلك الوقت، كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار لتدريس الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1352 سنة، الآن ما يقارب 60 عاما. فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جليلة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتدريس العقيدة السلفية في أم القرى. فجزى الله جميعا ذلك خيرا، وضاعف حسناتهم، ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، وقد نفع الله بها نفعا كبيرا، وتخرج منها جم غفير بعهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وغيرهم من الإخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم غفير نفع الله بهم في إفريقيا وغيرها، ولم تزل بحمد الله تخرج الدعاة إلى الله والموجهين إليه والمعلمين والمرشدين إلى عصرنا هذا، ونفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم، وأن يزيدها بفضله عز وجل، وأن يوفق القائمين عليها لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين. نسأل الله يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان فضل العلم وفضل حملته. العلم لا يخفى على الجميع شأنه العظيم وفضله الكبير، والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى سبيله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في آيات كثيرات أمر فيها سبحانه بعباده، وبين جل وعلا أن العباد لهذا خلقوا وبه أمروا. فالجن والإنس خلقا ليعبد الله جل وعلا، وبذلك أمره سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك. فاتخذان كلاهما خلق ليعبد ربه، وكلاهما مأمور بذلك، مأمور بأن يعبد الله، ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله، ثم بالعلم النافع والبصيرة النافذة. وذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعبد ربه كما أمر فعليه بالعلم النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من الكتاب والسنة، مع العناية بالأصول المعتمد عليها من أصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يكون في ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإخلاص العباد له سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، والإيمان بأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة، وأنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أنبياء وأولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غير ذلك كله معبود بالباطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله، ليس لغيره فيها حق، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأن أجمعت الرسل على هذا الأمر، كلها جاءت بهذا الأمر، كلهم بعثوا ليدعوا الناس إلى هذه العقيدة العظيمة، لا يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبحانه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله أرسلهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم مرسلون ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والقيام بحقه وترك الإشراك به وترك معاصيه والوقوف عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام ووحي إليه بذلك وعلم ذلك وسار على ذلك وذريته عشرة قوم كلهم على التوحيد، وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين ود وسواع ويهوذا ويعوق ونسر. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وكان أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع في الشرك. ثم لم تزل الرسل تترى حتى ختمهم الله بإمامهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله به، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنوا بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قبل كل شيء، وأن يفهمه جيدا، وأن يكون على بصيرة بهذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك العبادة ما سواه، والإيمان بأن هذا هو الحق هو دين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أصنام أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر، وعبادة غير الله هو الباطل، فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم أو بالكواكب أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة هذا هو شرك المشركين، هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو الذي وقعت فيه الأمم من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقعوا في الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا أرسل الله الرسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء إلا أفراد قليلين بقوا على الحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا في الجاهلية ولم يبق منهم فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدرك أول النبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة، يدعونهم ويستغفرون بهم وينذرون لهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ويقول ما حكى الله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي يقول، ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم يزل في مكة المكرمة 10 سنين يدعوهم إلى هذا التوحيد ويبين لهم حقيقته وبحذرهم من الشرك. ثم فرض الله الصلاة الصلوات الخمس، فصلى في مكة 3 سنين ثم هاجر المدينة، فقام هنا 13 سنة في هذه البلدة المباركة يعلمهم توحيد الله ويبصرهم دين الله ويبين لهم بطلان ما هم عليه من الشرك. فهدى الله من هدى وهم القليل، وأعرض الأكثرون وعاندوهم الأكثرون، فلهذا هاجر من بين أظهرهم وانتقل إلى المدينة المنورة، وأظهر الله به الدين وأكمل له دينه ونصره على أعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله له الدين عليه من ربه والصلاة والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، قامت على أساس بيان العقيدة السلفية، العقيدة الصحيحة التي هي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وبيان ما عليه أهل الشرك حتى يكون الطالب على بينة وعلى بصيرة من ذلك، وحتى يقوم بالدعوة إلى الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرته عليه الصلاة والسلام، وسيرة أصحابه، ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبصرون هذه العقيدة العظيمة، مع ما يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الأحكام، وعلم السنة في سائر الأحكام، والأصول المتبعة في ذلك، مع ما يعينه على ذلك من علم اللغة العربية، القواعد العربية، وغير ذلك من العلوم التي تعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل إلى البصيرة في هذه العقيدة وبغير ذلك مما أمر الله به ورسوله إلا التفقه في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله والصدق في ذلك. وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وفضله العظيم، وأنه الوسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له، وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك، حتى تعبده على بصيرة، وحتى تمتنع مما حرم الله عليك على بصيرة، وحتى تقف على حدود الله على بصيرة. وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في فضل العلم والعلماء شيء كثير، ومن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وأيضا بقص لا إله إلا هو العليم الحكيم. فاستشهد أهل العلم مع الملائكة على توحيده، وأخبر أنهم يشهدون بذلك، وما ذلك إلا لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة، حتى شهدوا لربهم بالوحدانية وأنه لله الحق، وهؤلاء هم أهل العلم بالله، أهل البصيرة، أهل العلم بكتبه وما جاءت به رسله، هم الذين شهدوا له بالوحدانية، لا علماء الكلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك. هؤلاء هم العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته، فهو أفضل الأنبياء وهذه الأمة أفضل الأمم، وعلماءه أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة، الخشية الكاملة، إنما هي أهل العلم بالله، أهل البصيرة، أهل التقوى، من يخشى من الله أكمل خشية، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، هم أكمل العلماء وأفضل العلماء وأخشى الناس لله. ثم يليهم علماء الدين، أهل البصيرة، أهل الهدى، أهل العلم بالله وبكتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أكمل الناس خشية لله وأعظم خشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن تعنى بهذا الأمر حتى تكون المخشى الله حق الخشية. ومعلوم أن كل مسلم وكل مؤمن يخشى الله ويخافه، ولكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكمل من ذلك. وكلما زاد العلم بالله وبدينه زاد الخشية لله، وزاد الخوف منه سبحانه، وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستووا في المجالس فاستووا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله يرفع هذا العلم درجات بأعمالهم الصالحة بتقواهم لله، ومن ذلك التفسح المجالس والارتفاع عن الأماكن التي يحتاج إلى التحول عنها بأمر شرعي ومصلحة شرعية. الفتن ينتظر يرتفع يعني عن المكان لمصلحة تقتضي ذلك. فالعالم هو الذي يمتثل أمر الله وينقاد لشرع الله ويعلم عباد الله ويسارع إلى الخير، فيكون أسرع الناس إلى العمل وأبعدهم عن المنهيات. هكذا يكون عالم بالله، هكذا يكون عالم بدين الله، يتفقه في الدين ويتعلم ويسارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر، ويكون قدوة صالحة في أقواله وأعماله وسيرته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فمن علامات التوفيق وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقهه في الدين وأن يتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير. هكذا يكون طالب النجاة والراغب فيما عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم الناجع المفيد في الدور، في دور العلم وفي المساجد وفي كل مكان. هكذا طالب العلم على الحقيقة يطلبه أين وجده؟ في المسجد وفي المدرسة وفي الخيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، أينما وجد العلم النافع طلبه وأخذه. وهذه العلامة العظيمة الدالة على أن الله أراد به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم بالتعلم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة. التماس العلم وطلبه والتفقه في الدين من أعظم الأسباب لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة الدين حق المعرفة، ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ووصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله جل وعلا، والجد في طلب العلم والتفقه في الدين أينما كنت. ووصيكم طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على حفظ كتاب الله وتفهمه والتفقه فيه وسؤال المدرسين عما أشكل عليكم مع المذاكرة بينكم، مع المذاكرة ومراجعة كلام أهل العلم في ذلك حتى تستفيدوا كثيرا، وحتى لا تحتاجوا إلى سؤال الأستاذ إلا عما أشكل بعد عناية، بعد المذاكرة، بعد العناية بالدرس، بعد الإقبال على المتن والحرص على فهمه، حتى تسألوا عما أشكل لكم بعد ذلك. ووصي جميع بالعمل، ووصي جميع بالعمل. يقول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زاد هدى وآتهم تقواهم. فبالعمل يزداد العلم وتصلح القلوب وتقوى خشية الله فيها، ويقتدى بك في قولك وعملك. ويقول بعض السلف رحمة الله عليه: من عمل بما علم أورثه الله إلا ما لم يعلم. والآية الكريمة التي سبت تدل على ذلك، يقول سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول جل وعلا: ويزد الله الذين اهتدوا هدى. فأنت بطلب علم والتفقه في الدين والجد والنشاط والمواصلة وبالعمل الصالح وجد في ذلك يزيدك الله علما إلى علمك وهدى إلى هداك وتوفيقا إلى توفيقك، ويكون ذلك من أسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن هو الأساس المتين، ففيه علم العقيدة وفيه علم الأحكام وفي علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى، وفيه علم السيرة، وفي علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الهالكين، وفيه أخبار الجنة والنار وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتيك يوم القيامة شفيعا لأصحابك. رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان على أصحابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والاجتهاد في فهمه والعمل به، ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: يوما لأصحابه من يحب منك أن يذهب إلى قطحان يأتي بناقتين عظيمتين سمينتين بغير إثم ولا قطيعة ظهر. قالوا: كل يحب ذلك. قال: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين سمينتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أمثالهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبين لهم أن تعلم العلم والتفقه بالدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله والتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها، وإن كان لابد من طلب الدنيا لحاجة الإنسان لكن يطلبها بطريقة شرعية التي لا تشغله عما يجب عليه من طلب العلم، فلطلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب فيه الدنيا بطريق الحلال ويستعين بها على طاعة الله، ولكن لا تشغله عن طلب العلم والتفقه في الدين. فطلب العلم والتفقه في الدين من أعظم نعم الله ومن أفضل القربات، وهو الوسيلة إلى فقه الإنسان فيما خلق له ومعرفته لما خلق له من توحيد الله وطاعته وما أوجب عليه وما حرم عليه وما يشرع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع، التفقه في كتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبيل. وأهل العلم هم رأس الأنبياء وهم القادة، فعليك بالحرص على طلب العلم والتفقه في الدين والصبر والمصابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيرة وحتى تكون بعد ذلك من أهل العلم وقادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فالعلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم ورثة الأنبياء وهم الهداة المهتدون، فاحرص أن تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعناية بما أشكل عليك حتى تفهمه على بصيرة بدليله بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإياك والملل، وإياك والكسل، وإياك وإضاعة الوقت. فأوصيكم بنفسي بحفظ الوقت والعناية به، فإن الوقت ثمين وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا، فعليك بحفظه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمذاكرة بينك وبين زملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغير ذلك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في ديننا والثبات عليه، وأن يعيننا وإياكم بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه يبارك في هذه الدار والقائمين عليها كما بارك في أصلها وما مضى منها، وأن يجعل بركة مستمرة باقيا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعلها مباركة وينفع بها العبادة والبلاد وسائر دون العلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تفقيههم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم، ونسأل الله أن ينفع بجميع دور العلم في هذه البلاد وغيرها، وأن يعين القائمين عليها على كل خير، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأل سبحانه يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، ويتقبل منهم أعمالهم الصالحة، وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن، وأن يضاعف مثوبتهم ويجعلهم هداة مهتدين، وأن ينفع بهم العباد والبلاد في كل مكان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.